السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله، يقول: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني باب بيان وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ذلك أنه لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على هداية نفسه إذا هداه الله وعلم من العلم ما يستطيع أن يعلمه للناس ويدعوهم إليه، لأن هذا العلم أمانة، هذا العلم أمانة عند من علمه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وحفظها وأداها كما سمعها، وقال: بلغ عني ولو آية. فما دام أن الله هداك وعلمك ووفقك وعلمت من الإسلام والعلم ما علمك وما من الله به عليك ونور بصيرتك، فعليك أن تدعو إلى هذا العلم وتعلمه الناس، فإنه أمانة عندك حملك الله إياه، فلا بد أن تعلمه للناس قبل أن تفارق الدنيا حتى يؤثر عنك ويستفاد منك. فإن واجب الإنسان إذا تعلم أن يعمل ويعلم، إذا تعلم عليه أن يعلم ويعمل، فهذا ثمرة العلم. فما دام أنك علمت أنه لا إله إلا الله، فعليك أن تدعو إلى هذه الكلمة وتحقيقها، ترشد الناس إليها من لم يعلمها ومن لم يقلها ولم يعمل بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الدعاة، يرسل الدعاة ويرسل الكتب، يعني الرسائل، يدعو إلى هذه الكلمة في البلدان الأخرى التي لا يستطيع الوصول إليها. فالله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي، يعني يا محمد قل هذه سبيلي، يعني طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أني أدعو إلى دين الله على نور وعلم وبرهان، على بصيرة، نور وعلم وبرهان، ليس على جهل وضلال. فالإنسان لا يدعو إلا إذا تعلم وعلم، علم ما يجب أن العمل به وما يجب تركه، وأجل ذلك وأعظمها الدعاء إلى التوحيد، الدخول إلى الإسلام الدخول في الإسلام وتحقيق كلمة لا إله إلا الله على بصيرة ليس على جهل وضلال. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بما لا يعلم فيقول على الله بلا علم، أو تفتري على الله ورسوله. لكن إذا علمت وجب عليك أن تعلم، ويحرم عليك الكتمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو إلى دين الله على بصيرة، على علم ونور وبرهان، لا على جهل وضلال. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى دين الله ومن اتبعني كذلك أدعو إلى دين الله على نور وبرهان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا دعاة ثم التابعون، وهكذا إلى يوم القيامة. يجب على من تعلم أن يعلم أن يعمل ويعلم ويبين الحق. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيه لله وتقديسا له وتعظيم من الشرك وأسباب الشرك وما يوصل إليه. سبحان الله وما أنا من المشركين، يعني لا أنا من المشركين، لست من المشركين لا قولا ولا عملا ولا اعتقاد، بل أنا من الموحدين، لأنه جاء يدعو إلى التوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، ملة أبيكم إبراهيم. هذا إذن واجب كل مسلم أن يدعو إلى لا إله إلا الله، ولكن ليعلم أن اللفظ بلا إله إلا الله التلفظ بها فقط ما يكفي. لا تظن أنك إذا قلت لا إله إلا الله بلسانك إنه يكفي، بل لا بد أن تحققها قولا وعملا واعتقاد، يعني تعتقد حقا في قلبك أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. تعتقد في قلبك جازما من غير شك ولا تردد بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق. أما المعبودات بالباطل كثير. هذا الركن الثاني، يعني لا بد من ثلاثة أركان: التلفظ بها لا إله إلا الله، والاعتقاد، اعتقاد معناها أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والثالث أيضا العمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها يلزمك أن تقيم بقية أركان الإسلام. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله ثم تترك الصلاة، تترك الزكاة أو شيء من أركان الإسلام. لا بد أن تحققها قولا وعملا واعتقاد. العمل يعني تطبيق أركان الإسلام، العمل بمقتضاها. فإذا قلتها واعتقدت معناها وعملت بمقتضاها ومت على ذلك، فأنت إن شاء الله من أهل الجنة. أما لو قلتها فقط، المنافقون قالوها ما نفعتهم، لأنهم ما اعتقدوا معناها وما ولا عملوا بمقتضاها عملا خالص. صلون لكن يصلون رياء كما ذكر الله عنهم، وقال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا بلسانهم، ولهم كذابين، فضحهم الله لأنه يعلم ما في قلوبهم. قالوا والله يعلم، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما قالوه إنهم يقولون أشهد أنك رسول الله كذابين ليسوا صادقين. إذن فالتلفظ لا يكفي، لو كان التلفظ يكفي صاروا منافق مؤمنين، لكن لما كانوا كاذبين قلوبهم ما اعتقدوها كذبهم الله ووعدهم نار جهنم. كذلك العمل، العمل يعني ببقية أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه الأركان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه تدل على أن الإنسان مسلم. أما الصوم هو ركن من أركان الإسلام، ولكن بما أنه سر بين العبد وبين ربه فلا ندري هل هو صائم أم لا. قد يقول أنه صائم والله مطلع، ولذلك الله عز وجل قال: صوم لي وأنا أجيبه، لأنه يعلم أن أنت صائم أم لا. ثم الحج أيضا ركن، ولكن لأنه على حسب الاستطاعة ما ندري متى تستطيع تحج فلا نستطيع أن نحكم عليك. ولذلك هذان الركنان الدعاء إليهما على التراخي وحسب البيان. إذا دخل الإنسان في الإسلام علم يقينا أن الصوم ركن وأن الحج ركن، لكن الذي يقاتل عليها الإنسان ويحكم عليه أنه مسلم أو كافر هي هذه الأركان الثلاثة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني لو قصروا في شيء أو ارتكبوا حدا يقام عليه. أما الصوم والحج كما قلنا، الصوم لأنه في السنة مرة ولأنه سر ولا ندري عن حقيقة صائم أم لا، والحج لأنه على حسب المستطاع. أما الإسلام فإنه مبني على خمسة أركان، لو علمنا أنك أنكرت ركنا منها إنكار وجحدته بعد العلم يقول كافر صوم أو غيره. لو الإنسان قال الصوم ليس بواجب مع علمه أنه واجب قلنا كافر، وكذلك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. لكن هذه الأركان الثلاثة نقول هي التي بمقتضاها يعتبر الإنسان مسلم، ثم يترك أمره إلى الله في شأن الصوم والحج. ولذلك لما أرسل معاذ عليه الصلاة والسلام، أرسل معاذا يدعو إلى التوحيد إلى الإسلام، أرسله إلى اليمن، أمره بهذه الأركان الثلاثة، ما ذكر الركنين لأنه سيعلمها إذا دخل بالإسلام، شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام صلوات الزكاة، سيسهل عليه أنه يصوم في السنة شهر ويحج في العمر مرة. وسنرى الآن إن شاء الله حديث معاذ كيف تدرج معه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يتدرج مع الناس، وأنه لم يذكر الصوم والحج، لأن هذه ستعلم والعمل بها بين العبد وبين ربه. لكن التي يحكم على الإنسان بأنه مسلم أو غير مسلم هذه الأركان. واسمعوا قوله تعالى: فإن تابوا، المقصود هنا فإن تابوا يعني دخلوا في الإسلام بالشهادتين، يعني تابوا من الشرك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني المشركين، والآيات الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تاب يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد دخل في الدين، صار أخوك في الدين. أما لو ترك الصلاة أو ترك الزكاة أنكرها وجحدها وامتنع منها فليس أخونا، بل يقاتل. ولذلك هذه الأركان أيضا ذكرت في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه الأركان الثلاثة متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر، فهي علامة الدخول بالإسلام. فمن لم يأتي بها كلها مع قدرته عليها فإنه لا يعتبر مسلم. هذه الأركان الثلاثة لا يحقن دم الإنسان ولا يحرم دمه وماله إلا إذا أتى بها هذه الأركان الثلاثة. أما الركنان الآخران كما قلنا هي بين العبد وبين ربه. إذن قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تدل هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الدين على نور وعلم وبصيرة من الله هو ومن اتبعه، ثم نزه ربه عن الشرك. الرب عز وجل نزه نفسه عن الشرك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتم الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد أن يبرأ من الشرك وأهل الشرك وما أنا من المشركين، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، حنيف مسلم كما ذكر الله عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين. لإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. سمعنا هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يرسل الدعاة ويرسل الكتب إلى الملوك وأمراء البلدان الأخرى فيذكر فيها هذه الأركان ويوصي الدعاة بهذه الأركان الثلاثة. فإنه لما بعث معاذ إلى اليمن علمه كيف يتدرج بالدعوة، ولكنه أخبره أيضا بأنه سيجد أناسا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ودعوة من عنده علم سواء علما صحيح حقيقي كما شرعه الله أو علما قد حرفوا فيه ولعبوا فيه، لأن المعروف أن اليهود والنصارى قد لعبوا بالكتب، لكن الأصل أنهم أهل كتاب عندهم حجج عندهم علم، فكون الإنسان يحاج ويحاور ويجادل من عنده علم غير الجاهل الذي على طبيعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذ حتى يأخذ حذره ويستعد لهم بالحجج الصحيحة التي يقيم الحق عليهم بموجب قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس المحاجة بالباطل أو مجرد كلام، أين أكثر كلام ولا أين أوقع حجة أو أطول لسان، لا، المحاجة بالحق من أجل إدحاض الباطل. فلذلك نبهه عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ حذره ويستعد لهم بالمحاجة والمجادلة والبيان. إنك تأتي قوما أهل كتاب، خذ حذرك منهم واستعد لهم وانتبه لهم حتى لا يغلبوك ولو بالباطل، خذ حذرك وانتبه لهم. تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه، ما قال الصلاة أول ولا قال الزكاة ولا قال حجا ولا عمرة ولا شيء، أول شيء المدخل الأول الركن الأعظم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن أوحد الله. لا شك أنه ما تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بمشاهدة أن محمد رسول الله، ولو لم يذكرها لأنه متلازمان، ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله إلا ويذكر محمد عليه الصلاة والسلام معه. ولذلك في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، في الأذان كذلك، وهكذا. يعني لما أنه قال له فليكن أول ما تدعوه إليه أن إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وما ذكر أن محمد رسول الله، ولكن هذا من اللازم، لا بد منه ولا تتبنى بها، لأنه من أين علمنا أنه لا إله إلا الله إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بها. إذن الركن الأول هذا هو المدخل، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك يعني قبلوا وأقروا بالتوحيد، أقروا بالوحدانية وأقروا بالنبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، اعترفوا وقبلوا هذا الركن الأول، انتقل إلى الركن الثاني عمود الإسلام، الصلة بيننا وبين الله هي الصلاة. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا هو الركن الثاني، فلا يكفي أن ينطق بالشهادتين حتى يقيم الصلاة. فإنهم أجابوك أيضا يعني قبلوا الصلاة وأقروا بها، انتقل إلى الركن الثالث من الأركان الثلاثة العظمى التي هي العلامة بين الإسلام والكفر. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة، يطلق عليها صدقة ويطلق عليها زكاة والكل سواء، لكن الغالب عندها يعني بين الناس والمشهور إذا قال صدقة فإنه يعني صدقة التطوع، لكن على كل حال جاءت في الكتاب وفي السنة إطلاق الصدقة على الفريضة أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والمقصود الزكاة. فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليست جباية أو ضريبة تؤخذ منهم ولا يدرون أين تصرف، لا، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه زكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا هو الركن الثالث. قال فإن أجابوا، يعني قبلوا أيضا، إذا دخلوا بالإسلام أقروا بالشهادتين وأقروا بالصلاة قبلوها، ثم أيضا قبلوا الزكاة، حذره من شيء من الظلم، وهو أن يأخذ أحسن أموالهم في الزكاة فيكون إجحافا في حقهم وظلما لهم، لأن الإسلام دين عدل. فإنهم أجابوك لذلك، يعني اعترفوا بالزكاة وقبلوها وأقروا بها وعزموا على دفعها، فإياك، يعني احذر، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم، احذر أن تأخذ في الزكاة أنفس أموالهم وأحسنها. لماذا؟ لأن ذلك ظلم وإجحاف في حقهم. إذن ماذا يأخذ؟ الردي، يأخذ الهزيلة من الغنم أو الإبل أو البقر، أو يأخذ المال الفاسد من الطعام، لا، يأخذ الوسط، لا ضرر ولا ضرار، من أجل أن الفقير الذي تعطيه أيضا الزكاة أنه يستفيد. لو أعطيته شاة هزيلة أو بعيرا هزيل أو طعاما فاسد ما استفدت. إذا لا تجحف في حق الأغنياء وتظلمهم وتأخذ أنفس أموالهم، ولا أيضا تهضم الفقراء وتعطيهم شيئا لا يستفيد منه، فخير الأمور أوسطها. فإياك وكرائم أموالهم. ثم نبهوا على شيء، لأنك لو أخذت أنفس أموالهم فإن ذلك ظلم، ثم المظلوم سيدعو عليك، ما يملك إلا أن يدعو عليك، فاحذر، لا تظلم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم على الظالم صعدت الدعوة فوق الغمام ولها رغاء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو لأنصرنك ولو بعد حين. ففي هذا إذن بعد الإقرار بالأركان الثلاثة والدخول في الإسلام، يحذر الداعي إلى الإسلام من الظلم حتى لا يظلم المدعوين إلى الإسلام، لئلا يدعو عليه ودعوتهم تكون مستجابة عليه. الشاهد من هذا الحديث هو قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن ما اقتصر على الدعوة في المدينة أو في مكة، بل انتقل بالدعوة إلى كل مكان، سواء بنفسه أو بكتبه أو بالرسل الذين يبعثهم كمعاذ وغيره. فعلينا إذن عموما أن نكون دعاة إلى هذا الدين وحماة له، وأن نتمشى بالدعوة كما رسم لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أهم ما يكون أولا الدخول بالتوحيد والتحذير من الشرك وأسبابه. وليعلم الإنسان أن الشرك قد يحصل بالفعل وبالاعتقاد وبالقول. لا يظن الإنسان أنه إذا قال لا إله إلا الله وصلى وزكى وصاب ثم عمل بعض الأشياء أن ذلك لا يضر، بأن يقول أنا خلاص أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأزكي، لكن كوني أذهب للقبور وأدعو فلانا وفلانة وأتوسل إليهم وأطلب المدد والنجدة منهم لا شيء في ذلك ما دام أني أقول لا إله إلا الله، لا، هذا هو الشرك. ايش معنى لا إله إلا الله؟ معناها ألا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ألا يعبد. ما يكفي أنك تتلفظ، فإذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو استعنت بغير الله أو استغفت بغير الله تكون مشركا بالله كافرا، وإن قلت لا إله إلا الله بلسانك، لأن هذه الأفعال تناقض لا إله إلا الله، لأن الاستعانة والاستغاثة والدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من أركان العبادة التي هي من لازم لا إله إلا الله، هذه من العبادة. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا يعبد، يعني لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة ليست الصلاة فقط، تقول أنا والله ما صليت لفلان، ما صليت، أنا أدعوه، أنا أتوسل إليه، أنا أذبح له إكراما له من أجل يشفع لي. تقول ومن شرع لك ذلك؟ إن المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون ذلك، يدعون اللات والعزى ومنعت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وغيرهم من الأصنام، يقولون إن هؤلاء عباد صالحون ولهم مكان عند الله، فنحن إنما ندعوهم ونذبح لهم ونطوف على قبورهم أو على صورهم رجاء شفاعتهم. فنقول لهم هذا هو الشرك بعينه، ومن أجل لا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا مقاس المشركين التي ذكرها الله عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نحن نعرف أن الأصنام هذه ما تنفعنا، لا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تفعل شيء، إنما تكون واسطة. من قال إنها واسطة؟ هل الله جعل واسطة بيننا وبينه؟ الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما في واسطة. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب عز وجل، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني بعلمه وسمعه وبصره. أما ذاته عز وجل فهو فوق العرش فوق سبع سماوات. فالمهم ننتبه لما يناقض لا إله إلا الله من قول أو عمل أو اعتقاد. إذا اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو يدبر شيء فقد كفرت ولو قلت لا إله إلا الله، لأنك قلت بلسانك وخالفتها باعتقادك. وكذلك لو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله فقد أشركت، وناقضت لا إله إلا الله ولو قلتها بلسانك معناه ما نفعتك لأنك ما حققتها. ليس لا إله إلا الله معناها فقط باللفظ المراد أن تتلفظ كما قلنا. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله نفعتهم ما نفعتهم لأنهم ما اعتقدوها. والاعتقاد وحده بدون عمل وبدون قول أيضا ما ينفع. إبليس يعلم أنه لا إله إلا الله، إبليس مؤمن من حيث أنه يعرف حقا أنه ما فيه إلا الله، لكن لأنه لم يعبده ولم يطعه بل تكبر وامتنع من السجود له لعنه وطرده. إبليس يعلم ومقر بوجود الله، ما عنده إشكال في هذا. الاعتقاد أيضا وحده ما يكفي، والعمل وحده ما يكفي، كما تقول بعض الطوائف يقول إذا عملت فالعمل ليس له علاقة بالاعتقاد، يقول إذا اعتقدت إنك مؤمن يكفي. نقول لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما يكفي واحد عن الآخر. ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فلا بد أن تقول وتعتقد وتعمل. فهذا معنى لا إله إلا الله، قولا وعملا واعتقاد تحققها. فإن خالفتها بقول أو عمل أو اعتقاد فلست بمسلم، وإن صليت وإن زكيت وإن عملت ما عملت حتى تحقق لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا قولا وعملا. فلينتبه الإنسان، وإذا كان على شيء من ذلك جهلا منه فليتوب إلى الله وليحقق توحيده ويخلص عقيدته لله وحده، ويبرأ مما كان يعمل مخالفا للإسلام. إذا كان ممن يطوف بالقبور أو يذبح لها أو يطلب المدد من أهلها جهلا منه واعتقاد أن ذلك لا يضر، فليعلم علم اليقين بأن كل هذه الأعمال تخالف التوحيد. وإذا خالفت التوحيد بقول أو عمل واعتقاد فلست بمسلم، ولا ينفعك حج ولا عمره ولا غيره. ولكن قلها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا سرا وعلانية يعلم الله ذلك من قلبك، فإذا مت على ذلك فأنت إن شاء الله من أهل الجنة. من مات على ذلك فهو إن شاء الله من أهل الجنة. وإن كان عليه عاد شيء من الذنوب هذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لا تقولون إنه معناه ما يموت من الجنة على طول لازم يدخل الجنة، نقول هذا تحت رحمة الله. قد يعذب الإنسان يعذبه الله بقدر ذنوبه، وقد يغفر الله له ولا يعذبه. المهم إنك تموت على التوحيد، والتوحيد كما قلنا أكثر من مرة ورددناها من أجل أن يفهم أنه لا بد أن تحقق التوحيد لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. لو اعتقدت أن غير الله له شيء من التصرف أو يستحق شيء من العبادة فلست مسلم، ولو عملت عمل يخالف الإسلام، ذبحت لغير الله أو طفت أو ركعت أو سجدت لغير الله فلست مسلم، ولو قلت لا إله إلا الله. ولو قلت أيضا يعني دعوت أو نذرت أو استغفت أو استعنت بغير الله فكذلك لست بمسلم ولو قلت لا إله إلا الله. هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، أنه ما يكفي التلفظ بها. نعم.